تفسير الآية 29 من سورة الطور، يقول تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 49، إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي فإذا كان الأمر كما ذكرنا لكم في الآيات السابقة عن حال الكفار التعيس وحال المؤمنين السعيد، فبالتالي فاستمر إذن أيها الرسول الكريم، واستمروا أيها المسلمون من بعد، ولا تتوقفوا وداوموا على تذكير جميع الناس بالقرآن والإسلام والذي فيه كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم، وعلى التبشير بكل خير وسعادة فيهما لمن يعمل بأخلاقه، والإنذار بكل شر وتعاسة لمن يخالفه، وذلك مهما قال وفعل هؤلاء وأمثالهم، فإن هذا التذكير عظيم الأهمية حيث ينتفع به من أراد الانتفاع والاعتبار والسعادة في الدارين. قوله تعالى: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي فأنت أيها الرسول الكريم وكذلك أنتم أيها المسلمون من بعده لست ولستم بحمد الله، ولستم بسبب نعمة القرآن والإسلام التي أعطاكم إياها وأرشدكم لاتباعها، ولستم بسبب إنعام الله عليكم بالعقل وحسن استخدامكم له وتمسككم وعملكم بأخلاق إسلامكم، لستم أبدا كما يدعي المكذبون كذبا وزورا من الكهنة، تدعون أنكم تعرفون الأشياء الغيبية المستقبلية وتخبرون عنها، ولا من المجانين ولا من المجانين لا عقل لكم، وتقولون كلاما لا يفهم ولا يعقل ولا يقبل، بل أنتم بما معكم من قرآن وإسلام على تمام الحق والصدق والصواب والخير والسعادة، وهم يعلمون تماما ذلك داخل عقولهم. وفي هذا تسلية وطمأنة وتبشير للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، وتخفيف عنهم مما يلاقون من المكذبين المعاندين المستكبرين حولهم، وعون لهم للصبر على أذاهم والاستمرار في التمسك والعمل بإسلامهم ودعوة غيرهم له، لينالوا أجرهم العظيم وليسعدوا في دنياهم وأخراهم.